بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التحقيق الذي ذكره المحقق العراقي، وذكرنا أنه أخرج المباحث الأدبية عن تعريف علم الأصول بوجهين: الأول كان خلاصته أنه في المباحث الأدبية لا نبحث عن صغرى حجية الظهور، فالبحث الأدبي ليس في ظهور المرفوع في الفاعلية، بل البحث عن أن الفاعل يجب أن يكون مرفوعا. هذا الجواب الأول. الثاني أنه لو تنزلنا وقلنا يبحث في النحو مثلا عن ظهور المرفوع في الفاعلية، لكن فرق هذا الظهور عن مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب أن هذا الظهور يكون طريقا لتنقيح الموضوع للحكم الشرعي لا لاستخراج الحكم الشرعي، بخلاف صغريات حجية الظهور المبحوث عنها في الأصول. هذا كان الجواب الثاني للمحقق العراقي. ثم أراد أن يدفع توهما حاصله أن من جملة ما بحث في الأصول ظهور أدوات العموم في العموم، وهذه لا يستخرج منها حكم شرعي. أما دفع هذا التوهم، رجاء الإخوان شوي هنا يعطونا دقة المطلب دقيق، أما دفع هذا التوهم فحاصله أن أدوات العموم يرجع البحث فيها في الواقع إلى كيفية تعلق الحكم بالموضوع. بخلاف المسائل النحوية، فإن البحث فيها متمحض لإثبات الموضوع فحسب. وعن هذا الآن لا تسألني عن شرح هذه الجملة، لا أريد أشرح أن أشرحها، فاصل أن أبقيها مبهمة. لا، اسمح لنا حتى شوي نوضح البحث. وبعبارة أي نقطة، وبعبارة أخرى، أن أدوات العموم وإن لم تكن واقعة في طريق استنباط الحكم، إذ لا يستنتج منها الوجوب والحرمة وما شاكل، إلا أنها متكفلة لبيان كيفية تعلق الحكم بالموضوع. بخلاف المسائل النحوية، فإنها لا ربط لها بالحكم أصلا، لا من قريب ولا من بعيد. أما المسائل الرجالية، لا تنسى كان عندنا مشكلة وين؟ في المسائل الأدبية وفي المسائل الرجالية. المسائل الأدبية إذا أجاب عنها بجوابين تفت، الجواب الثاني ما زال مبهما بحاجة في نفس يعقوب. الجواب الثاني مبهم، أنا أعترف بأنه مبهم وشرحته مبهما بسبب سوف يأتي عن قريب. لا لا لا. أما المسائل الرجالية فقد اعترف المحقق العراقي بأن وزانها كوزان المسائل الأصولية التي تشكل صغرى لحجية ظهور، فكما أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب تشكل صغرى لكبرى حجية الظهور، فكذلك قول الرجال زرار ثقة يشكل صغرى لكبرى حجية السند. وزان واحد. فكما أن الأولى أصولية يجب حجية السند عن حجية الخبر، فكما أن الأولى أصولية الثانية يجب أن تكون كذلك. نعم. لكن اعتذر عن عدم بحثها في الأصول وإدراجها في المسائل الأصولية بكثرتها التي تناسب أن تنفرد في علم مستقل. إذن هي ماذا؟ مسائل الرجالية عندهم ماذا؟ ضابطة المسألة الأصولية موجودة فيها، لكن لكثرتها أفردت بعلم على حدة. هذا تمام الكلام في بيان ما حققه المحقق العراقي وتبعه على ذلك شيخنا الأستاذ في دورته الأخيرة. والتزم بأن هذا التعريف هو الأقرب للتحقيق، إلا أنه أورد عليه إشكالا على تقدير تماميته لا يضر في أصل هذا التحقيق، وإشكاله مرتبط بالجواب الثاني الذي أجاب به العراقي عن المسائل الأدبية. الرجالية جواب واحد، ما ذكرنا جوابه، هذا اللي تركناه مبهما. حاصل الإشكال أن التزام المحقق العراقي رحمة الله عليه بكون مباحث الألفاظ كالعام والخاص متكفلة لإثبات كيفية تعلق الحكم بموضوعه لتكون داخلة في علم الأصول. هذا الالتزام يستوجب فتح صخرة في التعريف يدخل من خلالها ما ليس من علم أصول. إذن الشيخ الوحيد الشيخ المحقق العراقي جوابه الثاني ماذا كان؟ أن مباحث العام لا فقط متمحضة في الموضوع كالمباحث النحوية، بل تفيد في بيان كيفية تعلق الحكم بالموضوع، لأجل ذلك اختلفت عن المباحث النحوية. الشيخ الوحيد يقول له إذا هكذا قلنا تنفتح علينا مشكلة من جهة أخرى، وذلك مثل ظهور كلمة الصعيد، فإنها بالاتفاق ليست أصولية، مع أنها لها دخالة في كيفية تعلق الحكم بالموضوع. مثل أدوات العموم والخصوص، فكما أنه لو قلنا أكرم كل عالم وأكرم العالم الفقيه يكون الحكم بلحاظ تعلقه بموضوعه دائرا بين السعة وماذا؟ والضيق. فكذلك في ظهور كلمة الصعيد، إذا كانت ظاهرة في مطلق وجه الأرض يكون تعلق الحكم بموضوعه وسيعا، وإذا كانت ظاهرة في خصوص التراب يكون تعلق الحكم بموضوعه ضيقا. واضح الإشكال؟ وعليه فالالتزام بأصولية أدوات العموم لكون البحث فيها عن كيفية تعلق الحكم بالموضوع يؤدي إلى الالتزام بأصولية ظهور كلمة الصلاة. هذا هو الإشكال الذي سجله الأستاذ على المحقق العراقي. وعلى هذا الأساس التزم الأستاذ دام ظله بتعريف المحقق العراقي، لكنه أخرج البحث عن أدوات العموم عن علم أصول، وأنها بحثت في الأصول ماذا؟ استطراد. استطراد. واضح صار الإشكال؟ نعم. هذا عنده ولا سؤال؟ وعلى نفس الكلام في تعريف الشيخ المحقق العراقي، عندما يقول في تعريفه أنه هو القواعد الخاصة التي تعمل في استقرار الأحكام الكلية الإلهية، فتبرير لأدوات العموم أنها لها علاقة بتعلق الفصل في موضوع ما أدخل في التعريف، يعني هو عندما يقول ميزها عن المباحث النحوية والمسائل النحوية تلك. هذا جيد، هذا جيد، لكن مرة شوف، مرة أنا تبرعت للشخص، أنا أتبين كيف أنا أدخلها في التعريف، مرة تبرعت للشخص بدم فمات، تبين أني أنا A positive وهو A negative. غلط، غلط المستشفى، يعني ما كان غلطي، اتفقنا؟ فصار عنده تداخلات. الآن إذا دخلنا هذا في هذا يصير فيه تداخلات يموت المطلق. تركنا يا جاني. نعم. الشيخ الوحيد التزم بالتعريف، وبالتالي أخرج قاعدة أصولية، يعني المفروض أنه التعريف ويشمل القواعد الأصولية، لا أنه يحاول أن يجعل القواعد الأصولية. هذه بضاعتنا ردت إلينا، هذا إشكالنا الذي كررناه على الجميع وسوف يأتي عندما نحقق المطلب. جيد. ثم شيخنا عندما أدخل المحقق العراقي، شيخ أيمن عم نصبر كثير ولا ليش أعطيني بدي عنك الشباب أو اثنين بالذات المسائل الرجالية في علم الأصول، وهو يقول لا دعك من المسألة، لا ندخل بحث ببحث، يضيع المطلب دقيق، لا تدخل بحث ببحث، اصبر معي. لا اصبر، الآن انتهينا من المحقق العراقي، صرنا بإشكال الشيخ الوحيد على المحقق العراقي. إذا عندك رد لإشكال الشيخ الوحيد تفضل. هذا كان قبل ذلك، يعني فات الأوان. شيخنا جهز برا الأوان. فات الأوان. فات الأوان. لا، لأن الآن يعني الذهن منشغل بهذا المطلب، ترجعنا للخلف. هذا الإشكال الذي سجله الأستاذ دام ظله على المحقق العراقي لا أوافق عليه. مو بس أنت، مو بس أنت، سمعت. وذلك لأن إذا تأملنا في كلمات المحقق العراقي سوف نصل إلى أن مقصوده من كيفية تعلق الحكم بالموضوع غير ما حمل الأستاذ كلامه عليه. الآن عرفتم ليش قلت نتركه مجمل حتى نأتي إلى هذا الجواب. فإنه ليس مراد المحقق العراقي من كون أدوات العموم يستفاد منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، أن الموضوع إذا كان عاما كانت دائرة الحكم المتعلقة به وسيعة، وإلا فضيقة، لكي يشكل عليه بظهور كلمة الصعيد. كيف وقد صرح المحقق العراقي بخروج المشتق عن علم الأصول، مع أن البحث في المشتق يرجع إلى السعة والضيق، لأن الخلاف فيه، يعني في المشتق، هل هو موضوع لخصوص ما تلبس بالمبدأ أم للأعم من المتلبس وماذا؟ والمنقضي. إذن شوف المحقق العراقي في هذا البحث نفسه صرح أن المشتق خارج عن علم الوصول، مع أن البحث في المشتق سعى وضيق. فإن السعى والضيق في المشتق والسعى والضيق في ظهور كلمة الصعيد لا ربط له بالحكم، حتى لو ما في حكم قلت لك صعيد، هل هي موضوعة للمتلبي؟ هل هي موضوعة بخصوص التراب أم للأعم؟ ما هي علاقة بالحكم؟ الآن ضارب مشتق آكل جالس مشتق، هل هو موضوع لخصوص المتلبس أو سواء في حكم أو ما في حكم؟ حتى لو وقعت في جملة خبرية ما في حكم شرعي أصلا، فهذه السعة والضيق لم تنشأ من كيفية تعلق الحكم، وإنما التفت هنا النقطة المهمة، وإنما مقصود العراقي ناظر إلى الاستغراقية والبدلية والمجموعية، حيث إنه يتبنى مختاره صاحب الكفاية من أن تقسيم العام إلى عام استغراقي وبدلي ومجموع نشأ من كيفية تعلق الحكم بموضوعه. الإخوة اللي درسوا الحلقة الثالثة في بحث العام يعرفون هذا المبحث. العام ينقسم إلى ماذا؟ عام استغراقي شمولي، يعني كل فرد فرد، وعام ماذا؟ بدلي، أي فرد يكفي، وعام مجموعي مثل الإيمان بالأئمة عليهم السلام. حتى يصدق الامتثال لابد أن تؤمن بالمجموع. لو آمنت بعشرة وكفرت باثنين فلم تمتثل، فلن يؤخذ على نحو المجموع. مكتبت جيدا؟ صاحب الكفاية عنده نظرية في بحث العام والخاص ذكرها الشهيد الصدر في الحلقات، أن هذا التقسيم إلى عام بدلي ومجموعي واستغراقي ناشئ من كيفية تعلق الحكم بالموضوع. المحقق العراقي اختار هذا. إذن كيفية تعلق الحكم بالموضوع نشأت، الضيق والسعة لم ينشأ من ذات اللفظ، من ذات الموضوع، مثل ظهور صيغة ظهور كلمة الصعيد، ولا مثل ظهور المشتق، وإنما نشأ من تعلق الحكم بموضوع. تعلق الحكم بالموضوع يرتبط بالملاك. إذا كان الملاك في كل فرد فرد فماذا؟ فالحكم استغراقي. وإذا كان الملاك في فرد على نحو لا تعيين فالحكم بدلي، وإذا كان الملاك في المجموع فالحكم مجموع. هذا مقصود المحقق العراقي. ألف، شوف في أصل في عملية النقد، الفهم ثم نقد النقد. واضح؟ فهمتنا؟ تفضل. هذا الدلائل الثلاثة للصيغة من أين أطلت؟ هي أطلت من مجهول، من ظهور صيغة الجمع، ليس من علاقة من تعلق الحكم بموضوعه. يعني أنا أولا من خلال صيغة العموم أحدد أقول هذا استغراقي أو بدلي أو مجموعي. شوف حبيبي، هذا أقول الملاك، يعني أنا أكشف الملاك من خلال الفهم أو تحديد صيغة العموم. عزيزي، تريد تناقش في المبنى، تقول هذا المبنى غلط، هذا بحث آخر. شهيد الصدر يرفض هذا المبنى. إذا كان هذا مقصودك هذا بحث آخر. أما إذا كان مقصودك لا، أن المحقق العراقي لا يقصد هذا الشيء، هذا مقبل. المحقق العراقي قال كيفية تعلق الحكم بالموضوع. الشيخ الوحيد ماذا فهم من هذه الجملة؟ أن الموضوع يكون وسيعا وضيقا، فبالتالي الحكم يكون وسيعا وضيقا. قلنا هذا الفهم لا يقصده المحقق العراقي بقرينة إخراجه للمشتق، لأن المشتق أيضا يدور أمره بين السعة والضيق، وهو صرح في هذا البحث، لا في بحث المشتق، يعني في نفس هذا البحث صرح بأن المشتق خارج عن التعريف، وأن حكمه وحكم المسائل النحوية. فإذا هو ليس ناظر إلى ذات الشيء وسيع أو ضيق، وإنما هو ناظر إلى أن الاستغراقية والمجموعية والبدلية صنخ مفاهيم، وإن كان لها تصورات مع قطع النظر عن الحكم، لكن في مقام الامتثال ناشئة من كيفية الملاك الذي هو قائم بين الحكم وبين موضوعه. هذا هو مقصود المحقق العراقي. فعليه فإن إشكال الأستاذ لا يرد على المحقق العراقي، أما تحقيق المحقق العراقي فلنا عليه وجوها تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. البحث شوي خطير. الله أكبر.